بنو باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة الملحدية. أحضنت كل أولاد زوجها مالك بن أعصر منها ومن غيرها، فكلهم إليها ينتسب. بنو قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة الغساني، أم الأوس والخزرج ولدي حارثة بن الثعلبة بن عمرو الأزدي، فإليها تنتسب كل بطون الأنصار. بنو بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة، إليها ينتسب كل ولد زوجها عمرو بن الغوث أخي الأزد، ومنهم قبائل أنمار وخثعم ووداعة وعبقر والغوث وأشهل وطريف. بنو عاملة القضاعية ولد الحارث بن عدي بن مرة بن أدد، ومن الطريف أنا مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن تميم، ولد 11 رجلا تفرعت منهم قبائل تميم وبطونها، وانتسب منهم إلى أمهاتهم بنو الصحارية دارم وربيعة وكعب أبناء مالك بن حنظلة، بنو العدوية أم زيد والصبا ويربوع أبناء مالك بن حنظلة، بنو طبية بنت عبد شمس ابن سعد بن زيد مناه، أم الطهويين ولد أبي سود وعون ابن مالك ابن حنظلة، بنو حطة أم جشيش ابن مالك ابن حنظلة، وبنو بشة أم بني سدوس ابن دارم، وبنو منية أم يعلي ابن منية أبوه أمية ابن أبي عبيدة ابن همام من ولد زيد ابن مالك ابن حنظلة. ومن الملوك العرب من انتسبوا إلى أمهاتهم كعمر بن هند أبوه المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة، وماء السماء أم الملوك المنازرة هي ماوية بنت عوف ابن دشم. وكثيرا ما كان الشعراء يمنحون كبار الرجال لأمهاتهم. قال حذيفة بن غالم أخو بني عدي بن كعب بن لؤي يبكي عبد المطلب بن هاشم ويذكر فضل قصي على قريش: ولا تنس ما أسدى ابن لبنى فإنه قد أسدى يدا محقوقة منك بالشكر، وأمك سر من خزاعة جوهر إذا حصل الأنساب يوما ذو الخبر، إلى سبأ الأبطال تنمى وتنتمي فأكرم بها منسوبة في ذرى الزفر. وقال بشر بن أبي خازم يمدح أوس بن حارثة ابن لائم الطائي: إلى أوس بن حارثة بن لامي ليقضي حاجتي ولقد قضاها، فما وطئ الحصى مثل ابن سعدى ولا لبس النعال ولا احتذاها. ولأبيات بشر في أوس قصة بالغة الدلالة على اعتراف القوم بما للأم من أثر في صنع أبنائها وتوجيههم. حدثوا أن قوما أغروا بشر بن أبي خازم بهجاء أوس، فأخذ يتلقفه بلسانه حتى ضاق به، فبعث من يشتريه من مولاه بالغا ما بلغ ثمنه. فلما جاء به خيره بين قطع لسانه وحبسه حتى يموت، او قطع يديه ورجليه وتخلية سبيله. ثم دخل اوس على امه سعدة فكرهت رأيه وامرته ان يحسن عطاءه، ففعل. فملأ بشر عراض الافاق بمدائح ابن سعدة، واقسم لا يمنح احدا غير ابن سعدة ما عاش، ولم ينسوا ان يذكروا للمرأة مشاركتها في جليل الاحداث. من ذلك ما رواه ابن اسحاق في السيرة عن دور المرأة في حلف المطيبين الذي كان بين بني عبد مناف ومن انضموا اليهم في خلافهم مع بني عبد الدار بعد وفاة قصي بن كلاب. فلقد اخذت نساء بني عبد مناف جثنة مملوءة طيبا، فوضعها بنو عبد مناف لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، فغمس القوم بأيديهم فيها، ثم مسحوا الكعبة توكيدا على أنفسهم ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا. ونقل السهيلي أن الزبير هو ابن بكار ذكر في موضعين من كتابه أنساب قريش أن التي أخرجت لهم الجفنة هي أم حكيم للبيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوأمة أبيه عبد الله بن عبد المطلب. وأكثرنا يعرف للعرب حرصهم المفرط على الأنساب وولعهم بذكرها من قديم، فكان النسب عندهم علما يعنى به الحفاظ وتؤلف فيه الكتب ويشتهر به نفر من الذين وعوا أنساب العرب كجبير بن مطعم بن عدي، وقد قيل إنه من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة. ومثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان أنسب العرب. نعرف هذا، لكن حين يذكر النسب يتجه تفكيرنا غالبا إلى الآباء والأجداد دون الأمهات والجدات، مع أن نسابي العرب لم يغفلوا ذكرهن، وتكفي إلمامة يسيرة عاجلة بأحد كتب الأنساب لكي ندرك مدى حرص النسابين على ذكر الأمهات. وهذه العناية غير مستغربة من قوم كان لهم مثل ذاك الحرص على النسب والاعتزاز بالأصالة والمباهاة بالخؤولة. ظل ذلك فيهم إلى ما بعد الإسلام بقرون، حتى لا تسمع جرير بن عطية يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان قائلا: فما الأم التي ولدت قريشا بمقرفة لجاري ولا عقيمي، وما قوم بأنجب من أبيكم، وما خال بأكرم من تميمي. قال ابن هشام: يعني بالأم برة بنت مر، أخت تميم بن مر، أم النضر، والنضر هو قريش في قولي، ويقال بل فهر بن مالك هو قريش. وما من قارئ يتتبع مساق النسب الذكي في السيرة النبوية إلا عجب لعنايتهم البالغة بذكر الأمهات مهما ترتفع الأصول وتبعد. وانظر كتاب نسب قريش للمصعب الزبيري وكتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي لترى إلى أي حد عني النسابون بالأمهات. وما هكذا يكون الأمر مع ناس أهدروا المرأة فيهم وأنزلوها منزلة الهوان، ولا هكذا يكون سلوك قوم ألفوا أن يئدوا البنات على نطاق واسع، وأن يرث الابن الأكبر زوجة أبيه دون أن يكون لها من أمرها شيء. على أننا لا نريد أن ننفي كل هذا الذي قيل عما لحق بالمرأة العربية في بعض الحالات من ظلم أو استبداد، لأننا إن فعلنا نكن كهؤلاء الذين أنكروا ما ظفرت به العقائل الكريمات من عزة وما وصلنا إليه من مكانة. ثم في القرآن الكريم قسم بالموءودة إذا سئلت بأي ذنب قتلت، وكتب التاريخ العربي حافلة بما كان من ذاك، لكننا نعرف أن ذلك لم يكن عاما بين العرب، ونكره أن ننظر إلى المرأة العربية من جانب واحد، بل لعلنا إذا قسنا ما بلغنا من أخبار تكريمهن وتقديرهن والاعتراف بمآثرهن إلى ما روي عن مظاهر هوانهن، لرجحت الأولى رجحانا ظاهرا، وبخاصة إذا قدرنا ظروف البيئة العربية في تلك الجاهلية القديمة قبل أن تسمع الدنيا عن نهضة المرأة وحقوق النساء بقرون وعصور. أمهات الأنبياء عليهم السلام. بقي هناك أروع ما يذكر عن الأنوثة والأمومة في كتاب آمنة أم النبي العربي صلى الله عليه وسلم. بقي أن نرجع إلى الأديان السماوية الكبرى لنرى الأمهات في حيوات الأنبياء الأربعة إسماعيل وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أزكى الصلاة والسلام. لقد يبدو من عجيب الاتفاق أنهم عليهم السلام قد عهد بهم في طفولتهم إلى الأمهات وحدهن دون مشاركة الآباء، فلم تقم الأم بدورها الطبيعي فقط، بل عوضت الى جانبه فقد الاب او غيابه. غير ان نرى الامر طبيعيا لا غرابة فيه ولا مصادفة ولا اتفاق، اذ الامومة في عاطفتها السخية وايثارها الباذل اقرب الى ان ترعى اصحاب الرسالات الدينية المصطفين لهداية البشرية. اما كانت الاديان التي حملها ابناء صنعتهم امهاتهم بالتي تؤخر مكان الام او تضعها في غير موضعها الاصيل، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. عنوان ام اسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورة إبراهيم. التوراة تروي لنا قصة هاجر أم إسماعيل في تفصيل مسهل، والقرآن الكريم يشير إليها في مواضع شتى على المعهود من بيانه المعجز في التركيز على جوهر الموقف ومناط العظة والاعتبار دون تعلق بالتفصيلات الجزئية. لقد اثر الله تعالى هذه الام برعاية اسماعيل الوليد وانقاذه من الهلاك، اذ تركهما ابوه ابراهيم بواد قصر غير ذي زرع، فكانت لهفتها على الصغير والألم الذي ذاقته حين رأته يكابد خرقة الظمأ ومسعاها المثير في سبيل نجاته حديث التاريخ وعبرة الدهر، وصورة تخلد فيها الأمومة وتتقدس آلامها إلى حيث تغدو عبادة ودينا. ومن هاجر؟ أمة ضعيفة لا حول لها ولا طول. جاءت بها السيدة سارة زوجة إبراهيم من مصر إلى أرض كنعان، وكانت السيدة سارة عجوزا عقيما يائست من أن تعطي زوجها ولدا، فبدا لها أن تهبه تلك الجارية المصرية لعله يسكن إلى إحدى الراحتين، وحملت هاجر. فهاج ذلك في سيدتها ما في فطرة حواء من غيرة، وخيل إليها أن أمتها صارت تنظر إليها في مباهاة، فأقبلت على زوجها عاتبة شاكية تقول: أنا دفعت إليك جاريتي، فلما حملت ترفعت علي. فرد عليها ملاطفا: هي جاريتك فاصنعين بها ما تشائين. هامش، هذا بنصه من التوراة، انتهى الهامش. لكن سارة لم تشأ ان تصنع شيئا، بل تجلدت للموقف حتى اذا وضعت هاجر مولودها نفد صبر السيدة وغلب احتمالها، فاقسمت الا يؤويها وجاريتها سقف. ثم ما زالت بزوجها حتى انطلق ذات يوم ميمما شطر الجنوب، تتبعه هاجر وبين ذراعيها وليدها اسماعيل. وقد خطر لإبراهيم أن يلتمس لولده ملاذا في حما بقايا البيت العتيق، أول بيت عبد فيه الله في الأرض. وانتهى بهم المسير عند مكة، وهي حين ذاك مقصرة خلاء لا يكاد يلم بها سوى نفر من البدو الرحل وقوم من العماليق كانوا يعيشون خاردها ويتنقلون من حين الى حين التماسا لماء او انتجاعا لمرعى. وعند ربوة هناك حيث اطلال البيت العتيق، ترك ابراهيم هاجر وولدها، وترك لها جراب تمر وسقاء فيه ماء، وامرها ان تتخذ لها عريشا. ثم هم بالرجوع من حيث جاء، فارتاعت هاجر من وحشة البرية وتضرعت الى سيدها ابراهيم الا يدعها وولدهما في ذاك القصر المرهوب، لكنه اشاح بوجهه عنها لا يلتفت ولا يجيب، كأنما كان يخشى أن تخونه عاطفته أمام الأم الوالهة الحيرة رحمة بابنه الوحيد المنبوذ مع أمه بالعراء. وأعادت هاجر سؤالها: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنس ولا شيء وهو منصرف عنها ماض في سبيله لا ينوي على شيء؟ حتى إذا بلغ منعرج الوادي سمع صوتها الضارع يسأل في لهفة: الله أمرك أن تدعني وهذا الصبي في هذا البلد الموحش؟ أجاب دون أن يلتفت: نعم. فقالت هاجر في استسلام خاشع: إذا فالله لا يضيعنا. وأطرقت صامتة فلم ترى إبراهيم، وقد رفع وجهه إلى السماء حين غيبته سمية الوادي وابتهل إلى الله في توسل وضراعة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم استأنف مسيره عائدا إلى زوجه السيدة سارة في أرض كنعان. أقبلت هاجر على ولدها تستمد منه الأنس والعزاء، وكادت تنسى به محنة الرق ومأساة الهجر، وقد شغلت بالنظر إلى وجهه اللطيف الحبيب، فلم تشعر أول الأمر بوحدتها الرهيبة في البرية القفر، ولم تدرك حق الإدراك قسوة موقفها بالوادي الأجرد بين الصخور الكالحة والجبال الغبراء، حتى نفدت مؤونتها الضئيلة وبدأ الظمأ يلاوش الصغير العزيز، فهبت مذعورة تبحث له عن ماء، فلما لم تجد ماء بدا لها أن تصعد إلى علم، فنظرت أي الجبال أدنى من الأرض، فإذا الصفا قريب منها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، وتسمعت هل تؤنس صوتا، فلما لم تجد إلا الوحشة والصمت أتت المروة مهرولة تسعى سعي المجهد، وصعدت علها ترى أثرا من حياة ولا أثر. أجهدها السعي بين الصفا والمروة شوطا بعد شوط حتى نال منها التعب والإعياء، فتهاوت على الأرض الصخرية مستسلمة لقضاء الله فيها وفي ولدها. لكنها لم تلبث في مكانها طويلا، فلقد كان نهاك ولدها الضامئ يميق قلبها ويسري كبدها، وكانت مرآه والحياة تتسرب منه وتنطفئ رويدا رويدا أقسى من أن تحتمله أمومتها، فجمعت كل ما بقي لها من قوة وزحفت بعيدا عن ولدها المحتضر، ثم غطت وجهها بلفاعها وهي تقول: لا أنظر موت الولد. وأمسك الكون أنفاسه، ولم يبقى من صوت سوى لهات المحتضر وأنين أمه يتردد صداهما في البلقع القفر، مختلطا بعواء وحوش الفلات وسعار السباع الجائعة المحومة على المكان، كأنها ترقب الخفقة الأخيرة في فريستها المنتظرة. ثم كانت نجاة، حوم طائر على المكان ثم حط على بقعة هناك، فظل ينقر فيها بمنقاره حتى انبثق ماء زمزم، فهرعت هاجر نحوها وهي تحس موجة دافقة من القوة والحيوية قد سرت في كيانها، وأقبلت ترتوي وتسقي ولدها. ودبت الحياة في الوادي الأجرد، قالوا. ومرت رفقة من جرهم مقبلة من طريق كذا تريد الشام، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طيرا فقالوا: إن هذا الطير لحائم على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. وأرسلوا دليلهم فعاد ومضى بهم إلى حيث كانت هاجر وولدها عند النبع المبارك، فقالوا لها: إن شئت كنا معك فآنسناك والماء ماؤك، فأذنت لهم فنزلوا معها. وفي جوار البيت العتيق شاب إسماعيل، فلما بلغ مبلغ السعي جاءه أبوه فقص عليه رؤياه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم كانت آية الفداء بعد ذلك البلاء المبين. أما أبوه بذبحه لولا أن لاح له كبش عظيم وألهمه الله تعالى أن يذبحه فدية لولده الصابر. وتلقى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أمر الله تعالى، فرفع القواعد من البيت العتيق وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكانت دعوتهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبأمره تعالى أذن إبراهيم في الناس بالحج، واستجاب الله تعالى للدعاء، فبعث في ذريتهما رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام صفوة الصفوة من صريح ولد إسماعيل ابن إبراهيم من السيدة هاجر أم العرب العدنانية، التي دخلت التاريخ الديني بهموم أمومتها، وصار مسعاها بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الحج في ديننا الحنيف، وعيدا للأمومة بموسم الحج من كل عام. عنوان أم موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سورة القصص. لا يذكر لنا القرآن الكريم شيئا عن والد موسى، وإنما يخص بالذكر أمه، ويكل إليها أمر حمايته وليدا ورضيعا حين ضاق فرعون ببني إسرائيل وأنكر خبث أفاعيلهم وضراوة شرهم، فأذلهم واستعبدهم وراح يسومهم سوء العذاب. وتقول الرواية إنه رأى في منامه رؤيا أفزعته، فدعا الكهنة والسحرة والمعبرين والمنجمين، فسألهم تأويل رؤياه، فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام يسلبك الملك ويغلبك على سلطانك ويخرجك وقومك على أرضك ويبدل دينك، وقد أظلك زمانه الذي يولد فيه. فجل غضبه وقلقه وأمر بقتل كل غلام يولد لبني إسرائيل، وجند بذلك القوابل من النساء في أنحاء المملكة. وولد موسى حين ذاك خفية، بعد أن ذبح فرعون في طلبه 70,000 ولد على ما يقولون. فارتجفت أمه رعبا وجزعا، وأشفقت عليها القابلة، فوعدتها أن تكتب الأمر. ويضيف بعض الرواة أن القابلة لم تكد تنظر إلى الوليد حتى فز قلبها رحمة له وتعلقا له، وأبى عليها أن تسلمه إلى الذبح، غير أنها ما كادت تنصرف من عند أم موسى حتى أبصرتها عيون فرعون التي بثها في كل مكان، فاندفعوا يقتحمون الدار وكادوا يظفرون بالوليد لولا أن لمحتهم أخته مريم فهمست جازعة: أماه، هذا الحرس بالباب. وفي ذهول المفاجأة ألهم الله أم موسى، فلفت ولدها في خرقة وألقته في جوف التنور دون أن تشعر بما تفعل، فلم تكد تودعه هناك حتى دخل الحراس فلم يجدوا سوى الأم بادية السكينة والاطمئنان، وإلى جانبها ابنتها تعنى بشؤون الدار في جد وهدوء. سألها الحراس في فظاظة: ما أدخل عليك هذه القابلة؟ أجابت من غير أن تزايلها سكينتها: هي مصافية لي، دخلت علي زائرة. فانصرفوا، ودارت عينا الأم تبحثان عن ولدها، فإذا صوته ينبعث من التنور، فهرعت إليه وأخرجته لم يمسسه أذى بفضل الله تعالى. وبدا جليا أن إخفاء الوليد غير مستطاع إلا إلى حين. وأطرقت الأم مهمومة تفكر، فأوحى الله إليها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. فاستجابت الأم لوحي السماء، فاتخذت تابوتا وجعلت فيه قطنا، ثم أرضعت وليدها وأرقدته في التابوت وأحكمت عليه الغطاء وألقت به في النيل. كيف كان شعورها إذ ذاك وهي تسلم فلذة كبدها بيدها إلى النهر؟ أغفل أكثر الذين تعرضوا للقصة تصوير موقفها ذاك على ضفة اليم، وقد تعلقت عيناها بالتابوت الذي يضم الصغير الحبيب تتقذفه الأمواج وتمضي به بعيدا، على أن منهم من أدرك الموقف المؤثر حين غاب التابوت عن بصرها وروعها الفراغ من حولها، فتنبهت فجأة إلى أنها ألقت ولدها بيديها في اليم، وكأن اشتغالها بالفرار به من عذاب فرعون قد صرفها عن التفكير في أي شيء عدا النجاة، حتى أدركت بعد فوات الأوان أنها خلصت وليدها من سكين فرعون لتلقي به إلى أفواه الحيتان. قال الثعلبي: فلما ألقته في النيل وتوارى عنها أتاها الشيطان فوسوس إليها، فقالت في نفسها: ماذا صنعت مني؟ لو ذبح لواريته وكفنته، وكان أحب إلي من أن ألقيه بيدي في البحر وأدخله إلى دواب البحر. وتلك إضافة أحسبها من الإسرائيليات التي روجها في المسلمين من أسلموا من اليهود، والقرآن الكريم لا يشير إلى هذه الوسوسة الشيطانية من قريب أو بعيد، بل لعله أقرب إلى أن يرفضها وينفيها بالنص الصريح على أن قذف الأم لولدها في اليم كان بوحي من الله. ولنا مع ذلك أن نتمثلها وقد لبثت في مكانها على الشاطئ لا تكاد تقوى على مغادرته، وقلبها يعدو في أثر ذاك الذي مضى، حتى افتقدتها ابنتها مريم فجاءت تلتمسها هناك، وقادتها في رفق عائدة بها إلى الدار، وأنزل الله سكينته عليها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. مضت الأمواج بموسى حتى انتهت به فيما يروي الإخباريون إلى روضة عند قصر فرعون كانت مستقى لجواري، فما لمحنا التابوت حتى التقطنه وانطلقنا به إلى سيدتهم آسيا امرأة فرعون، وفي حسابهم أن به كنزا من مال وجواهر. ثم فتح الصندوق فإذا الصغير الجميل يرفع إلى آسيا وجها مشرقا بابتسامة حلوة، وانسانت تملأ عينيها منه، وقد تفتح له قلبها كأنما هو قطعة منها، ولم يكن لها ولد، فما أروعها هدية تقدمها السماء إلى أمومتها المحرومة. في هذا كانت تفكر حين أقبل الذباحون على جناحها يطلبون الصبي، قالت آمرة: انصرفوا، فإن هذا لا يزيد في بني إسرائيل. ثم لما رأت ترددهم خففت من صرامتها وقالت: دعوا أمره لي، فأنا آتي فرعون وأستوهبه إياه، فإن فعل كنتم قد أحسنتم، وإن أمركم بذبحه فلن ألومكم. وجاءت فرعون فتوسلت إليه قائلة: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فكان جوابه: قرة عين لك، أما أنا فلا حاجة لي فيه. ثم استدرك بعد لحظة: لا، بل فليذبح، فإني أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل، وأن يكون هو الذي هلاكنا وزوال ملكنا على يده. فلم تزل امرأته تكلمه وتردوه حتى وهبه لها وعادت به إلى جناحها، والدنيا لا تسعها من فرط فرحتها. وهنالك في حي اليهود كانت أم موسى تضع يدها على قلبها الذي ما فتئ يخفق ملحا في طلب الماء الغالي. قالت لأخته: قصيه وتتبعي أثره، هل تسمعين له ذكرى؟ فخرجت مريم تلتمس أثر أخيها، وسارت بحذاء النهر حتى حملتها قدماها إلى قريب من قصر فرعون، لتسمع هناك أن ربة القصر تبنت غلاما رضيعا يأبى المراضع. وحدثها قلبها أنه هو، فظلت تحوم حول القصر في حذر ولهفة وترقب، حتى رأت جواري امرأة فرعون يخرجن في التماس المراضع لعله يقبل ثدي إحداهن. هنالك لاذت مريم بكل ما في طاقتها من شجاعة كي تداري عواطفها وتكتم لهفتها، وتقدمت إلى القصر في حذر، ثم قالت لبعض من هناك في صوت وحاولت ألا ينم عن شيء مما كان يخالدها: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرب القوم ما سمعوا وأحاطوا بها يسألونها: ما نراك إلا تخفين أمرا؟ فأجابت في ثبات: بل أردت أن أنصح لكم. قالوا: لعلك تعرفين أهله، وإلا فما يدريك أنهم له ناصحون. فهزت رأسها قائلة: الأمر أبسط مما تظنون، كون هناك أني أعرف فيه من رحمة وطيب القلب، وما أشك في أنهم يرحبون بحضانة الصغير شفقة عليه وتقربا إلى الملك والتماسا لبره. تبعوها إلى حيث كانت أم موسى تجتر همومها في وحدتها خالية الذهن من أسعد مفاجأة تخطر على قلب أم، ولمحت فأمسكت صيحة فرح كادت تنطلق من أعماق قلبها المشوق، فتنم عليها وأقبلت على الرضيع متجلدة متماسكة، فضمته إلى صدرها في رفق وألقمته ثديها. فما كان أشد عجب القوم الذين عرفوا إباء موسى للمراضع جميعا، إذ رأوه يلقف الثدي في لهفة الظامئ يجد ريا، ورضع حتى ارتوى. وعاد رسل آسيا امرأة فرعون إليها يسحبون موسى وأمه ويقصون عليها ما رأوا من أمرها. قالت في غبطة: هلا بكت عندي يا بئر لترضعي ابني هذا الحبيب؟ فأجابت الأم: بل إن شئت يا سيدتي صحبته معي إلى بيتي أرضعه وأرعاه، فإني أخشى إن أنا هجرت بيتي وولدي ضاعوا ولست بتاركتهم أبدا. وقد يبدو عجيبا من أم موسى أن تقف هذا الموقف، فتأبى أن تقيم في القصر زئرا لولدها، لكن لا عجب، فلقد أدركت الأم أنها سيدة الموقف ما دام الوليد قد أبى أن يرضع إلا من ثديها، وأنها لا تعرف تعلق امرأة فرعون بالصغير، فلماذا لا تصر على أن تعود به إلى دارها كي تروي به أشواق أمومتها في اطمئنان بعيدا عن جو القصر وعيونه وأرصابه؟ لماذا لا تندو به من وقباء قد يريبهم حلوها الغامر على الصغير؟ لو أنها أقامت بالقصر فهي بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تكبت عاطفتها الظمأ وأشواق أمومتها كي لا يستريب القوم في أمرها، وذلك ما لا طاقة لأمومتها به بعد الذي كان من وجدها عليه، وإما أن تترك نفسها على سجيتها فتدفع ولدها بيدها إلى المذبحة. ثم إنها قد رأت من رحمة ربها بها وبولدها ما يغريها بأن تختار له ولنفسها المكان المطمئن في دارها، وفي ذلك يقول الثعلبي: وتذكرت أم موسى ما كان الله وعدها، فتعثرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله سبحانه وتعالى منجز وعده. ولم تجد امرأة فرعون مفرا من إجابة الذئر إلى طلبها حرصا على حياة الوليد، فأذنت لها فرجعت به إلى بيتها. فذلك قوله تعالى في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. وقوله تعالى في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. صدق الله العظيم. هكذا نزل الوحي على أم موسى، وعهدت إليها السماء بالمهمة الجليلة، مهمة إنقاذ الوليد الموعود بإحدى الرسالات الكبرى من المذبحة التي لم ينج منها غلام لبني إسرائيل في ذلك العهد البعيد. عنوان: أم المسيح. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سورة آل عمران. وعيسى عليه السلام، إنه عيسى ابن مريم كما دعاه كتاب الإسلام، ومن حق الأمهات أن يفخرن بالنسبة نبي المسيحية إلى أمه، هذه الأم التي طهرها الله واصطفاها على نساء العالمين. وقصة أمامة مريم كما روتها كتب الدين بالغة الإثارة، فلقد تعرضت عليها السلام لأقصى ما تتعرض له أنثى. نشأت في بيت دين وتقى لأب عالم شيخ من كبار بني إسرائيل، فلما حملت بها أمها نذرت لله أن تهب ما في بطنها لخدمة الهيكل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ذلك أن أباها عمران مات وهي صغيرة، فاختلف القوم في من يكفلها من آلها، وألقوا على ذلك قرعة فكفلها زكريا زوج خالتها. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وأمت مريم صباها في المحراب عابدة خادمة وفاء بنذر أمها، حتى إذا اصطفاها الله من دون النساء جميعا ليبيعها سره الأكبر، بعث إليها في خلوتها من بشرها بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فما كانت تسمع البشرى حتى أخذ الروع منها كل مأخذ، ثم رفعت وجهها إلى السماء ضارعة، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. واستسلمت لأمر الله المقضي وقدره المحتوم، حتى أحست الجنين يتقلب في أحشائها، ويا له من إحساس تعانيه عذراء طاهرة نقية السمعة. هنالك أشفقت من الفضيحة والعار، فانتبذت بحملها مكانا قصيا، وأقامت في واد للرعاة هجره رعاته بمواشيهم التماسا للكلأ. فلما جاءها المخاض اتكأت إلى جذع نخلة هناك، ووضعت وليدها في مذود للماشية، وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم كان ما لا بد أن يكون، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ولم يشفع لها ما عرف القوم من عفتها وطهرها، ولا أنقذها من لعنتهم ما بدا من وليدها من آيات بينات، بل رموها بالإثم وقالوا عليها بهتانا عظيما، فتلقت اللعنة صابرة وكابدت المحنة متجلدة لقضاء الله فيها وقدره، راضية بما هو أقسى من الموت في سبيل ولدها الموعود بالمجد العظيم. وفي الخبر أنها فرت بابنها إلى مصر لكي تنجو به من الكيد والأذى، فأقامت مريم بمصر 12 سنة تغزل الكتان وتلتقط السنبل في أثر الحفاظين، وكانت تفعل ذلك والمهد في منكبها والوعاء الذي فيه السنبل في منكبها الآخر. هامش، هذا الجزء من كتاب العرائس للثعلبي. وجاءت به إلى الكتاب وأقعدته بين يدي المؤدب حتى أذن الرب لها، فعادت به إلى أورشليم ليسجد هناك حسب شريعة الرب المكتوبة في كتاب موسى. أيضا هذا الجزء من كتاب العرائس للثعلبي. وسكن في قرية ناصرة حيث عاشت له إلى أن بلغ مبلغ الرجال، وكانت هي التي لاذ بها عندما تجلت له الرؤيا وكشفها بهمومه الكبار، وتزود منها بالتأييد والتشجيع. وقد سجل لها إنجيل برنابا ذلك الموقف الخالد، فذكر أنه لما بلغ يسوع 30 سنة من العمر صعد إلى جبل الزيتون مع أمه ليجني زيتونا، وهنالك تجلت له الرؤيا وعلم أنه نبي مرسل إلى بني إسرائيل، فكشف مريم أمه بكل ذلك قائلا لها إنه يترتب عليه احتمال اضطهاد عظيم لمجد الله، وإنه أي عيسى لا يقدر فيما بعد أن يقيم معها ويؤدي ما عليه من دين لها بخدمتها. فلما سمعت مريم هذا أجابت: يا بني إني نبئت بكل ذلك قبل أن تولد، فليتمجد اسم الله القدوس. ومن ذلك اليوم انصرف يسوع عن أمه ليمارس وظيفته الدينية. هامش، إنجيل برنابا الفصل 10، انتهى الهامش.